السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله، نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا بين يدي الساعة. من يطع الله ورسوله فقد رشد، ومن يعص الله ورسوله فلا يضر إلا نفسه ولا يضر الله شيئا. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. ثم أما بعد، أيها الأبناء والإخوة المستمعون، ويا أيتها المؤمنات المستمعات، إننا على سالف عهدنا في مثل هذه الليلة، ليلة الجمعة من يوم الخميس، ندرس السنة النبوية الشريفة من كتاب الجامع الصحيح لأبي عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري رحمه الله تعالى ورضي عنه. واختيارنا دراسة السنة في هذه الليلة، علمتم أنه من أجل أن نصلي على نبينا صلى الله عليه وسلم عددا من الصلاة، وذلكم لأمره صلى الله عليه وسلم لنا بذلك، إذ قال: أكثروا من الصلاة علي يوم الجمعة وليلتها. وأكثرنا لا يعرف هذا ولا يقوم به، وذلك للغفلة وعدم البصيرة. وإلا فالله يقول: إن الله وملائكته يصلون على النبي: يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. إذا كان الله وملائكته يصلون على النبي ونحن، وكلمة أكثروا تتطلب الكثرة التي حدها 300، فلا ينبغي أن يمضي هذا اليوم وهذه الليلة ولا تصلي على نبيك 300 مرة. وأخرى على منبره يقول له جبريل: قل آمين. فقال: آمين. فسأل: لما؟ قال: رغم الله أنف امرئ ذكرت عنده ولم يصل عليك فقل آمين. فقلت آمين. فالذي يذكر بين يديه اسم رسول الله بعنوان النبوة والرسالة وباسمه العلم ولا يقول صلى الله عليه وسلم أذله الله في الدنيا. وما للرسول صلى الله عليه وسلم علينا بعد الإيمان به وحبه واتباعه وطاعته إلا أن نصلي ونسلم عليه، ما هو في حاجة إلى صدقاتنا ولا إلى عباداتنا ولا أبدا، هو في غنى عن ذلك، وإنما من باب تشريفه وتعظيمه وإعلاء منزلته أن نصلي ونسلم عليه. فلهذا إذا ذكر اسمه يجب أن تقول صلى الله عليه وسلم، ومن ترك كبرياء مزق الله ذاته. وقد انتهى بنا الدرس، إلى هذا الحديث الشريف، وأعيد إلى أذهان المستمعين والمستمعات أن البخاري بدأ بالنبي صلى الله عليه وسلم، بدأ بالأنبياء من آدم يذكر فضائلهم وكمالاتهم نبيا رسولا بعد رسول، وختمهم بخاتم النبيين، فذكر الكمالات المحمدية التي لا نظير لها، ثم عقب على ذلك بذكر أصحابه وبدأ بالصديق والفاروق والراشدين، وهكذا انتقل إلى إلى الأنصار والمهاجرين ثم التابعين في هذا الجزء، ثم انتقل بنا فقال باب أيام الجاهلية، يذكرنا بأشياء وقعت في الجاهلية، منها صيام عاشوراء. صيام عاشوراء أي عاشر شهر المحرم، كان العرب في الجاهلية يصومونه، وصامه الرسول في مكة قبل مجيء المدينة، لأنه عرف لماذا يصام عاشوراء، لأنه يوم نجى الله في موسى وبني إسرائيل فقال أنا حق بموسى. ثانيا كان العرب في الجاهلية، ما معنى في الجاهلية؟ قبل الإسلام، قبل أن يبعث رسول الله إليهم ويعلمهم، كانوا يعدون العمرة في أشهر الحج من أفجر الفجور، لا يسمحون لأحد أن يعتمر في القعدة في الشوال ولا القعدة ولا الحجة، يعدون العمرة في أشهر الحج من أفجر الفجور. فلهذا لما حج أبو القاسم مع رجاله في السنة التاسعة العاشرة، لما انتهوا إلى مكة الذين أفادوا الحج قال تحللوا وأدخلوا العمر على حجكم، فأبطل تلك القاعدة الجاهلية ورقب في ذلك وقال لعام هذا فقط، قال إلى الأبد، وأصبح الاعتمار في كل سنة في أشهر الحج وفي غيرها، وهذا تقدم لنا. ثالثا امرأة من الحمص لما ولي أبو بكر الخلافة لقيها في مكة حاجة وقالوا إنها مصمتة، كان بعض العرب في الجاهلية إذا حج لا يتكلم أبدا، يتعبد بالصمت، وجرى بينه وبين الصديق ما جرى من البيان وأرشده ونطقت وتكلمت، هذا من أيام الجاهلية وإلا لا؟ كذلك قصة السويداء الجارية التي كان لا يحفش في المسجد، وكانت تأتي إلى الصديقة تجلس إليها وتتحدث معها تستأنس بها، من الصديقة هذه؟ عائشة أم المؤمنين، حب الرسول وزوجته، فإذا أرادت أن تقوم من المجلس ماذا قالت؟ ويوم الوشاح من تعاجيب ربنا إذ من بلدة الكفر أنجاني، ما هذا؟ قالت كنت عند الكافرين خادمة، وإذا بابنتهم عليها وشاح أحمر حزام فسقط منها فاختطفته الحداء وطارت به، فقال أنت أخذت الوشاح، وضربوها وضربوها وهي تصرخ، ما زالوا كذلك حتى مرت الحداء وأسقطت الوشاح بين أيديهم، فكانت كرم لهذه السوداء. تقدم هذا وإلا لا؟ وأخيرا كان قريش يحلفون بآبائهم، العرب كانوا يحلفون بآبائهم، ف فأعلن الرسول بطلان ذلك وقال: ألا إن الله ورسوله ينهيانكم أن تحلفوا بآبائكم، ومن كان حالفا فليحلف بالله أو ليسكت. هذا كله من أيام الجاهلية، وها نحن مع بقايا أيضا. قال الشيخ رحمه الله: حدثني عمرو بن عباس، حدثنا عبد الرحمن، حدثنا سفيان عن أبي إسحاق عن عمرو بن ميمون قال: قال عمر رضي الله عنه. من القائل؟ عمر. من عمر هذا؟ هذا ابن الخطاب الخليفة الثاني. قال عمر رضي الله عنه: إن المشركين كانوا لا يفيضون من جمع حتى تشرق الشمس على ثبير، فخالفهم النبي صلى الله عليه وسلم فأفاض قبل أن تطلع الشمس. عمر يخبر بواقع عاشه في الجاهلية والإسلام، وهو أن المشركين كانوا لا يفيضون من مزدلفة ولا يخرجون منها إلا بعد أن تشرق الشمس على جبل يسمى جبل ثبير. فالرسول صلى الله عليه وسلم مأمور بمخالفة المشركين، فكان منه إذن يبقى في مزدلفة حتى تطلع الشمس وتشرق، وهم يقولون أشرق ثبير كيما نغير. فخالفهم رسول الله صلى الله عليه وسلم، فكان لا يخرج من مزدلفة إلا بعد ما تطلع الشمس وتلوح في الجبال، مخالفة للمشركين وإلا لا؟ مأمور نحن بمخالفتهم وإلا لا؟ إلى يوم الدين نعاكس الكفار في كل شيء حتى لا نتحد معهم، حتى في الزي. قال: فخالفهم النبي صلى الله عليه وسلم فأفاض قبل أن تطلع الشمس. هم كانوا لا يخرجون إلا بعد طلوع الشمس، عاكسهم الرسول يخرج قبل أن تطلع الشمس من مزدلفة، وجمع بمعنى مزدلفة إذ يجتمعون فيها. وقال الشيخ: حدثنا إسحاق بن إبراهيم قال: قلت لأبي أسامة: حدثكم يحيى بن المهذب، حدثنا حسين عن عكرمة وكأسا دهاقا. ما معنى وكأسا دهاقا؟ قال: ملأ متتابعة. سأله في الجاهلية تقول كأسا دهاقا، ما معنى كأسا دهاقا؟ قال: ملأ متتابعة، كل ما تفق يملؤون له. هذه بعض آية من سورة النبأ لأهل الجنة، وكأسا دهاقا. فسأله: أنتم كنتم تقولون في الجاهلية كأسا دهاقا؟ قال: نعم. ما معنى؟ قال: ملأ متتابعة. في الجاهلية يقول كأسا دهاقا، فنزل القرآن بذلك وكأسا دهاقا. فسأله: ما معنى دهاقا؟ مملوء أو ملأ ومتتابعة، كلما فرغت يملؤونه له. قال: وقال ابن عباس: سمعت أبي يقول في الجاهلية: اسقنا كأسا دهاقا. ابن عباس عبد الله من مواليد الإسلام، ولكن والده ما أسلم حتى غزوة بدر، فكان يسمع منه يقولنا اسقنا كأسا دهاقا، فنزل بها القرآن كأسا دهاقا، أي ملأ متتابعة. هذا كله من أيام الجاهلية. وقال الشيخ: حدثنا أبو نعيم، حدثنا سفيان عن عبد الملك عن أبي سلمة عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: أصدق كلمة قالها الشاعر كلمة لبيد. أصدق كلمة موافقة للواقع ما تختلف عنه كلمة قالها لبيد رضي الله عنه وأرضاه. لبيد عاش في الجاهلية 100 سنة وعاش في الإسلام 50 سنة وكان من فحول الشعراء في الجاهلية يضرب به المثل. ولما أكرمه الله بالإسلام ما زاد على أن قال ألا كل شيء ما خلا الله باطل وكل نعيم لا محالة زائل. وحدث له في مكة أن عثمان بن مضعون أخ الرسول من الرضاع صلى الله عليه وسلم كان هاجر إلى الحبشة وعاد منها في جوار أحد رجالات قريش وجاء لبيد يشعر قبل الإسلام فقال ألا كل شيء ما خلا الله باطل وكل نعيم لا محالة زائل. قال عثمان كذبت نعيم الجنة لا يزول. فصفعه عثمان على عينه صفحة فاخضرت عينه. فقيل له لو أنك ما تركت جوارك ما كان يصابك هذا المصاب. قال جواري الله عز وجل هو الذي يحفظني وما رضي بجوار كافر. هذا عثمان بن مضعون. ومن قال هذه الكلمة ألا كل شيء ما خلا الله باطل قالها الوليد. فقال رسول أصدق كلمة قالها شاعري هذه ألا كل شيء ما خلا الله باطل لا اللات ولا العزى ولا عبادة الملائكة ولا الإنس ولا الجن ولا كل شيء. أما قوله وكل نعيم لا محالة زائل نقيده بنعيم الجنة لا يزول وأما نعيم الدنيا زائل بلا شك. هذا من الجاهلية ولا لا؟ هذه أحداث وقعت في الجاهلية. ومن ذلك وكان نعم قال النبي صلى الله عليه وسلم أصدق كلمة قالها الشاعر كلمة لبيد ألا كل شيء ما خلا باطل. وكاد أمية بن أبي الصلت أن يسلم. هذه كلمة الرسول صلى الله عليه وسلم كاد أبي بن أبي الصلت أن يسلم وذلك لشعره ضمنه العقيدة الإسلامية الربانية وما شاء الله مات على كفره. كاد يؤمن لسانه أو آمن لسانه وكفر قلبه ومات لما ما أراد الله الجنة مات على عرض عليه الإسلام فرفض. وقال الشيخ حدثنا إسماعيل حدثني أخي عن سليمان عن يحيى بن سعيد عن عبد الرحمن بن القاسم عن القاسم بن محمد. من القاسم بن محمد؟ هذا بن أبي بكر الصديق حفيد الصديق. قال عن عبد الرحمن ابن القاسم عن القاسم ابن محمد ابن عبد الرحمن بن أبي بكر ابن عبد محمد ابن أبي بكر رضي الله عنهما عن عائشة أخته رضي الله عنها ماذا قالت؟ قالت كان لأبي بكر غلام كان لوالدي خادم غلام يخرج له الخراج. كان لأبي بكر خادم يقول له اشتغل عند الناس واعطينا عشر ما تشتغل به أو نصفه وأنت حر. هذا يجوز هو له خراج عليه فقال اشتغل عند من تشاء وأعطينا قدم معين من الخراج في الجاهلية وبقي حتى الإسلام. قال وكان أبو بكر يأكل من خراجه. هذه عائشة بنته تقول وكان أبو بكر يأكل من خراجه الذي يعطيه الخادم له ذاك القسط. فجاء يوما بشيء، أي جاء صاحب الخراج جاء يوما بشيء فأكل منه أبو بكر طعام لحم وإلا، فقال له الغلام: أتدري ما هذا الذي أكلت؟ فقال أبو بكر: وما هو؟ قال: كنت تكهنت لإنسان في الجاهلية وما أحسن الكهانة إلا آتاني إلا أخ إلا أني خدعته فلقيني فأعطاني بذلك. هذا صاحب الخراج الذي اتفق مع أبي بكر في الجاهلية وأول إسلامه على أن يشتغل ويعطيه مبلغ معين. في يوم من الأيام جاء صاحب الخراج بمال بطعام فقدمه لأبي بكر فأكل منه. فلما أكل قال لأبي بكر: أتدري ما هذا الذي أكلت؟ قال: ما أدري. قال: كنت في الجاهلية أدعي الكهانة وأتكهن للناس بالكذب وأنا ما أحسن شيئا ككثير من الكهان إلى اليوم ولا أحسن شيئا، ولكن خدعته فقط فأعطاني اليوم هذا الشيء مقابل ما تكهنت له منذ كذا. وما أحسن الكهانة إلا أني خدعته فلقيني فأعطاني بذلك. فهذا الذي أكلت منه. فأدخل أبو بكر يده فقاء كل شيء في بطني. أين نحن لما أعلمه أن ما أكله كان حراما لأنه بواسطة الكهانة والخداع فيها والكذب؟ فلما أكله وأخبره بذلك أدخل أصبعي في فيه وتقيأ أبو بكر وأخرج كل ما في بطنه. لما يفعل هذا أبو بكر؟ ما هو مبشر بالجنة؟ الجواب: الإيمان وتقوى الرحمن. يستحي من الله عز وجل أن يرى في بطنه طعاما حراما وهو قادر على لفظه وإخراجه. ومن هنا وجب على كل مؤمن ومؤمنة أن لا يتغذى بالحرام لا شرابا ولا طعاما، لأن يجوع أشد الجوع ولا يتناول محرما يأكله إلا عند إنقاذ النفس من الموت. وهذا المثل الحي، أبو بكر الصديق يتقيأ ليخرج الطعام الحرام من بطنه مع أنه لو ما أخرجه ما عليه شيء، ما كان يعلم أنه محرم ولا قصد ذلك ولا أراده، ولكن حب الله ورغبة في ولاية الله وطاعته ورضوانه يحمل المؤمن على أن يفعل هذه الفعلة العظيمة. أدخل أصبعي فيه وتقيأ كل الطعام الذي كان فيه. معاشر المؤمنين والمؤمنات، هيا نعمل على ألا نأكل حراما أبدا، والنصب على ما يبتلين الله به من الجوع والعطش. وقال الشيخ: حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى عن عبيد الله قال أخبرني نافع عن ابن عمر مولاه رضي الله عنهما قال: كان أهل الجاهلية يتبايعون لحوم الجزور إلى حبل الحبلة. قال: وحبل الحبلة أن أن تنتج الناقة ما في بطنها ثم تحمل إلى أن تنتج التي كانت في بطنها، بمعنى يتبايعون إلى آجال غير معلومة ولا معروفة ولا متأكد الصحة، يقول له بعني كذا من اللحم على أنه ما تلده ناقتي، إن ولدت ناقة عندما تكبر وتحمل وتلد نعطيك أجرتك. هذا كان بيعا في الجاهلية متعارفون عليه يتعاطونه، ما يجعل المدة سنة أو سنتين ما يضبط. إذن ما تنتجه ناقتي إن أنتجت ناقة وحبلت وولدت لولدان بعيرا أعطيك الأجر. والشاهد في هذه العادة الجاهلية جاء الإسلام بإبطالها. وهكذا ذكر لنا البخاري كل ما كان من عادات الجاهلية، فلا نبيع ولا نشتري ولا ناكل ولا ناخذ ولا نعطي إلا على منهج الحق الإسلام الرباني. وما كان من أهل الجاهلية نتركه لأهله، والله عافانا والحمد لله رب العالمين. الآن مع الأسئلة والإجابات، وصلوا على النبي صلى الله عليه وسلم. اللهم صل اللهم صل اللهم صل اللهم صل اللهم صل. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على خير خلق الله سيدنا ونبينا وحبيبنا محمد وعلى آله وصحابته ومن اقتفى أثره واهتدى بهداه إلى يوم الدين. يقول السائل: هل ورد حديث في فضل الجلوس في المدينة المنورة حتى يتم الحاج 40 صلاة؟ السائل الكريم يقول: هل ورد في السنة ما يدل على أنه يستحب للحاج أن يقيم بالمدينة 8 أيام ثم يرتحل إلى أهله؟ الجواب: ورد حديث، وحسنه أيضا بعض أهل العلم وضعفه الجمهور. ومن هنا من استطاع أن يقيم بالمدينة لا 8 أيام 8 أعوام، لأن الإقامة بالمدينة حسبك أنك في مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم، بلاد النور والهداية الإلهية، وتصلي الصلاة 1000 صلاة على شرط ألا تعصي الله. وإلا الذي يعصي الله في المدينة يلعن على لسان الملائكة. واسمعوا قول الرسول يقول صلى الله عليه وسلم: المدينة حرام من عائر إلى ثور، جبلان، جبل في الجنون وآخر في الشمال الشرقي. المدينة حرام بمعنى محرمة من عائر إلى ثور، من أحدث فيها حدثا أو آوى محددا أي نصره ووقف إلى جنبه عليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين، لا يقبل منه صرف ولا عدل، لا فريضة ولا نافلة. فالذي ما يستطيع أن يتقي الله في هذا البلد يجب أن يهاجر، ما يبقى في مدينة الرسول صلى الله عليه وسلم. فهمتم هذا ولا لا؟ المدينة حرام من عائر إلى ثور في حدودها، من أحدث فيها حدثا باطلا أو آوى فيها محدثا عليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين، لا يقبل منه صرف ولا عدل أي لا فرض ولا نفل. ومن لم يستطع أن يتقي الله فليخرج حتى ولو كان من بني هاشم أو بني عبد مناف. وأما الزوار، الزيارة تتم للزائر بصلاة 2 ركعتين في المسجد النبوي والسلام على رسول الله وصاحبيه، ربع ساعة انتهت وسافر على طول ولا شيء. وأما الرغبة في البقاء في المدينة يكفينا قول الرسول المدينة خير لهم لو كانوا يعلمون. جزاكم الله خيرا. سائل يقول: فضيلة الشيخ، هل الصلاة في جميع أنحاء المسجد النبوي لها نفس الأجر، أم أن الصلاة بالقرب من الروضة أو القبر لها أجر أكبر؟ السائل يقول: هل الصلاة بألف صلاة في كل المسجد النبوي في شرقه في غربه في جنوبه في شماله، أو خاص بالمسجد القديم الذي بناه رسول الله وأصحابه؟ لما زاد عمر رضي الله عنه، أول من زاد في المسجد عمر، لما ولي أمر المسلمين زاد في الجهة الغربية، فقيل له كما تعرف طبيعة البشر، فهل هذا يعتبر مسجد الرسول يا عمر؟ فقال: هو مسجد رسول الله ولو بلغ صنعاء. تبهتم؟ فزاد عثمان من الجنوب، وهو خادم الحرمين على الله درجته وحفظه لأمة الإسلام وسع التوسيع التي لا نظير لها. كل هذا مسجد رسول الله، له حكم المسجد كاملا، ولا يصح فيه بيع ولا شراء ولا كلام دنيا ولا، إنما هو بيت الله عز وجل للعبادة فيه. وأما قول الرسول صلى الله عليه وسلم: من صلى في مسجد هذا، يشير إلى الموجود قطعا، لكن والذي أضيف إليه ما يصبح مسجده، ما قارب الشيء يعطى حكمه. فصل حيث أمكنك، ولا تفكر أنك لا تعطى ألف صلاة حتى تكون في الروضة أو في المسجد القديم. نعم. جزاكم الله خيرا. يقول السائل: ورد أن النبي صلى الله عليه وسلم ما كان يزيد في صلاة الليل عن 11 ركعة، ونحن نصلي 23 ركعة، فما هو وجه الجمع بينهما؟ سائل أو سائلة يقول: ثبت صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان لا يزيد على 11 ركعة في الليل، وها نحن نصلي التراويح 23، فبينوا لنا الطريق في هذا المشكل. الجواب: هذه الحادثة حدثت من أيام، لا من سنيات، في المسجد النبوي، فأصبح طلبة العلم يخرجون والإمام يصلي بالناس في التراويح، وانتقلت إلى بلاد العالم الإسلامي، وقالوا يجب ألا نزيد على 11 ركعة لأن الرسول ما زاد عليها. فهمتم؟ ماذا ترون أنتم؟ وبينا لهم الطريق بفضل الرحمن الرحيم، وقلنا لهم: اسمعوا، أليس رسول الله صلى الله عليه وسلم هو القائل: صلاة الليل مثنى مثنى مثنى، فإذا خشي أحدكم الصبح أوتر؟ حديث موطأ البخاري ومسلم وصحيح. صلاة الليل كيف يا رسول الله؟ مثنى مثنى مثنى، فإذا خشي أحدكم الصبح أوتر. عرفتم؟ قال هذا وأمته معه تصلي الليل، والله أخبر بذلك: إن ربك يعلم أنك تقوم أدنى من ثلثي الليل ونصفه وثلثه وطائفة من الذين معك. عرفتم؟ وكان المؤمنون يصلون ما شاء الله أن يصلوا، هذا 50 وهذا 100 ولا طول الليل. فلما قبض رسول الله وارتفع سألوا عائشة كيف كان الرسول يصلي، قالت ما كان يزيد على 11 ركعة، وهو كذلك. لما الرسول يكتم هذا ويجحد عن أصحابه يقول لهم من شاء يصلي طول الليل ويخفي عنهم أنه يصلي 11 ركعة؟ تأملوا هذا، هذا يوصف به الرسول صلى الله عليه وسلم يغشهم. وسر ذلك أنه كان يصلي في الركعتين البقرة وآل عمران، وأنتم تصلون 23 ركعة في ساعة إلا ربع وضاقت نفوسكم. فهمتم هذا ولا لا؟ صلاتنا نحن كم نبقى؟ نصف الليل، ثلثي الليل، كم نقع؟ فلهذا هذه النظرية باطلة. وقد عرفتم وإلا لا، قال صلاة الليل مثنى مثنى مثنى، فإذا خاف أحدكم الصبح صلى ركعة توتي له ما قد صلى. هل حدد؟ ما يحدد، هذا يستطيع القيام أكثر وهذا يستطيع النوم أكثر، ما ألزم أمته، أخبرهم. أما هو في حد ذاته طيب، إذا تصلي صلاة الرسول وتقرأ بثلاث أجزاء أربع أجزاء في الليلة افعل ذلك. ومع هذا من أراد أن يستن بهذه السنة في بيته ويصلي 11 ركعة فليفعل. واخترنا هذا لأنه أرحم بنا فقط، ما نستطيع أكثر من 11 ركعة للعجز والضعف فقط. هل فهمتم هذا الجواب؟ لو كان في حياته ما يريد أن يصلي أكثر من 11 ما يقول للناس صلوا اثنتين اثنتين حتى إذا خفت الصبح صلي الوتر، ويسكت عن أمتي ما يبين لهم حتى بعد ما يموت. تقول عائشة كان لا يزيد، فنقول ناخذ بما كان لا يزيد عليه، خذه لا بأس، ولكن هل تستطيع أن تصلي كما كان يصلي؟ هاتي. جزاكم الله خيرا. سائل يقول هل يجوز لي أن أسمى بالحاج بعد فريضة الحج، أم هذه التسمية لم يثبت، حيث سمعت بعض الناس يقولون أن هذه بدعة، فهل هذا صحيح؟ السائل يقول حججنا، هل يجوز لي أن أدعى في بلد نبيا حاج أو لا يجوز؟ سبب هذا أيام كانت البلاد متباعدة، فأهل الإقليم في الأربع سنوات 20 سنة يحج منهم 10 أنفار 3 أنفار، لأنه يمشي 6 أشهر سنة حتى يصل إلى مكة ذهاب وإياب. فكان القرية توجد قرية ما فيها حاج أبدا، فلما يلهم الله من يلهم ويحج يدخل القرية يعرف بالحاج لأنه لقب خاص به، يا حاج، هو بالفعل حاج ولا شيء عليه أبدا ولا حرج. ثم اللطيفة التي كررناها، ذاك الحاج الذي يحج مريدا وجه الله ويبذل عمره وماله، وقل من يعود حيا، أكثرهم يموتون في الطريق، هذا الحاج لما يعود يصبح كالنبي في القرية، لا يكذب لا يسرق لا يشهد الزور لا كذا، ولو تزل قدمه يقول معصية، حاج يفعل هذا؟ مستحيل الحاج ما يقول هذا. تبهتم؟ فلما كان الحج كما هو للنسحة والفسحة والطيران في السماء كالملائكة، أصبح الناس يحجون بالملايين، ما بقي من يقال. يقول السائل أو بعض الإخوة إننا نحبكم في الله عز وجل وسؤالهم: هناك مسجد في قريتنا كبير، وفيه قبر من قبل بناء المسجد، وهو أقرب مسجد إلينا ونصلي فيه الجمعة، وقد نصحنا أهل القبر وبعض الناس ولم يقتنعوا أبدا بنبشه، فهل نصلي فيه أم نذهب إلى مسجد آخر في صرح أيضا قبر؟ السؤال: هل تصح الصلاة في مسجد فيه قبر من القبور؟ قطعا لا يكون إلا قبر ولي أو قبر من بنى المسجد، في الغالب عندهم هذا. الجواب: مكرر عشرات السنين. أولا، لا نجيز أبدا لمؤمن أن يدفن مؤمنا في مسجد، لا يحل لمؤمن أن يدفن مؤمنا في مسجد بيت الله، وإلا ظلم واعتدى على حق الله. هذا بيت الله، تحول إلى مقبرة وتدفن فيه الميت، جريمة كبيرة هذه. ولا تقول كيف وقع، هل وقع في القرون الثلاثة الأولى الذهبية؟ هذا وقع بعد هبطت أمة الإسلام وتمزقت وانتهى وجودها على الحقيقة. لا يحل أبدا أن يدفن ميت في مسجد، هذا بيت الله، ما تحول بيوت الله إلى مقابر. فمن هنا لا نسمح ولا نرضى أبدا لإخواننا في قريتنا أو في بلادنا أن يدفنوا ميتا في مسجد. هذه الخطوة الأولى. الثانية: وجدناهم دفنوا، ماذا نصنع؟ دفنوا، فنقول إذا وجدنا مسجدا قريبا منا نؤدي فيه الفرائض، نهج هذا المسجد لقبره وليحوله إلى مقبرة يدفننا فيه ما شاء، ونصلي في المسجد الذي ما فيه قبر. وإذا نحن ما وجدنا مسجدا قريبا ولا قدرنا على بناء مسجد، نصلي في هذا المسجد بشرط ألا نجعل القبر أمامي وألا نصلي فوقه، نترك إلى جنبي أو إلى ورائي، ولا أصلي لا فوقه ولا إليه، والصلاة صحيحة. فهمتم هذا؟ ومن احتج وقال مسجد الرسول فيه ثلاثة قبور، ما هو قبر واحد، قبر النبي صلى الله عليه وسلم وصاحبه، الجواب نقول بالله الذي لا إله غيره، ما دفن رسول الله ولا أبو بكر ولا عمر إلا في بيت عائشة في حجرتها في منزله. ثانيا، بالله الذي لا إله غيره، لقد بني مسجد رسول الله قبل موته وهو الذي بناه، فلا المسجد بني على قبر ولا القبر بني أقبر في المسجد. الحجرات الشريفة المقدسة بدل ما تدخل الكلاب وتبول عند الجدار وكذا، أضافوا إليها المنطقة ذيك ليحموها بها، ما بنوا عليه مسجد، الحجرات موجودة هي. فلهذا مرة ثانية، لا يحل لنا أن نقبر ميتنا في مسجد. فإن حصل وما وجدنا غير هذا المسجد نصلي فيه، ولكن لا فوق القبر ولا إليه. فإن وجدنا مسجدا لا قبر فيه نصلي فيه ونترك هذا المسجد. فهمتم هذا؟ فالزموا. نعم، جزاكم الله خيرا. يقول السائل: هل يجوز لي أن أحج عن أبي الميت رغم أنه كان في حياته غير مداوم على الصلاة؟ سائل يقول: هل أحج على والدي بعد موته وكان لا يداوم عن الصلاة؟ أولا، ما نجد في كتب العلم الجواب. لماذا؟ لأن مصدر العلم الرسول وأصحابه والتابعين، ما كان يخطب البال مؤمن ما يصلي، لأنه يعدم يؤخر إلى آخر ساعة ويقتل كيف ما يصلي. فلما هبطنا من علياء كمالنا ومزقونا وشتتونا ومذهبونا وفرقونا وفعلوا بنا، وجد من لا يصلي، فماذا نقول نحن؟ الذي قلته والله أسأل أن يكون مرضيا لله، إذا حضرت وفاة أبيك أو أخيك أو أمك وسمعته يلهج بكلمة لا إله إلا الله عند وفاته، فهذا صل عليه وتصدق عليه وصم عليه. أما إذا تابك صلاة ولا يعرف الله ومات ولم يقر لا إله إلا الله، فلا صلاة تصح عليه ولا ينفع حج ولا صيام. لكن إذا أراد الله إنقاذه وكان صادقا يلهمه لا إله إلا الله، من مات وآخر كلامه لا إله إلا الله دخل الجنة. جزاكم الله خيرا. هذا السائل يسأل عن حكم السدل والقبض. سائل يسأل عن حكم السدل والقبض، قبض اليدين على الصدر وسدلهما على الجانبين، أيهما السنة التي نعمل بها؟ الجواب: والله الذي لا إله غيره، إن السنة لهي القبض وليس السدل أبدا. كيف تحلف يا شيخ؟ هذا مالك في موطئه تلميذ لثلاثمائة من تابع التابعين أو من التابعين، تبهتم، كان في القرن الثاني، هو في موطئه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن من كلام النبوة الأولى إذا لم تستحي فاصنع ما شئت، ووضع اليد اليمنى على اليسرى فوق الصدر في الصلاة. كان الأنبياء هكذا، عرفتم؟ وعلى هذا مذهب مالك والشافعي وأحمد وأبي حنيفة. وخرج بعض المالكية لما أصبحوا يقلدون ويتمذهبون ويستقلون للاستقلال والدولة طريقة سياسية، وخرج عن هذه السنة الأباضية والزيدية والروافض كلهم حتى يبعدوا عن ساحة المسلمين سياسيا ليستقلوا ما يذوبوا في المسلمين. والله كما أقول لكم، فلهذا السنة النبوية إذا قلت الله أكبر ضع يديك على صدرك واخشع. أما سدلهما مخالف لسنة رسوله وأصحابه. جزاكم الله خيرا. يقول أو تقول السائلة: ما هو أيسر طريق للمرأة المسلمة للفوز بالجنة والنجاة من النار في بيتها ومع زوجها وأبنائها؟ سائلة تقول: ما هو أقرب طريق لنجاة المرأة حتى تموت وتدخل الجنة؟ أرشدها كيف تسلك في حياتها. أولا: إلزمي بيتك، وحرام أن تخرجي متعطرة متطيبة لتشم رائحتك في الشوارع، فإن هذه كبيرة من كبائر الذنوب. ثالثا: أطيعي زوجك فيما أمرك الله تعالى به ولا تخرجي عن طاعته. ثالثا: ربي أولادك على لا إله إلا الله والإسلام، علميهم كيف يصلون أمامك في بيتك، كيف يذكرون الله عز وجل، كيف يتعاملون معك بالسنة النبوية عند الأكل والشرب. والزمي بيتك ذاكرة شاكرة، فإن هذا هو طريقك إلى دار السلام الجنة، جعلنا الله وإياكم من أهلها. جزاكم الله خيرا. هذا السائل يقول أنه موظف في إحدى الدول وعينوا معه في مكتبه موظفة، فهل له أن يبقى في هذا العمل سكرتيرا؟ السائل يقول أنا موظف في بلد من البلاد ووضع إلى جنب فتاة، كلانا في غرفة واحدة، أخلو بها وتخلو بي، أقول والله لأن تلتحق برؤوس الجبال فتنجو بروحك ودينك خير من أن تبقى العام كامل وأنت تخلو بامرأة. والرسول يقول ما خلا رجل بامرأة إلا كان الشيطان ثالثهما، وتعرض نفسك للفاحشة والدمار. وتصرف، قل لهم نريد رجل إلى جنبي، أكفيكم من هذه المهمة، لماذا هي تجلس إلى جنبي؟ اجعل لها غرفة أخرى خاصة بها. أما أن ترضى تتضاحك معها وتتكلم، قطعا ما هو يوم ما هو عشر ما هو عام، كيف تنجو كيف تسلم كل ما دخلت وأنت ملعون والعياذ بالله. جزاكم الله خيرا. هذا والد يشتكي ولده ويقول يبلغ من العمر 30 سنة، يصلي وقتا ويترك الآخر، فتكلمت معه كثيرا حتى ابتدأت بيننا المشاكل، فيقول له أنت مش ربنا تحاسبني، في رب يحاسبني. يقول ما العمل مع هذا الولد؟ يقول له أنت من أنت رب تحاسبني، في رب يحاسبني. مع والده، الولد يقول لوالده، يقول حصل نزاع بين ولد ووالده، يعظ أحدهما الآخر ويذكره بالله، والآخر يقول ما أنت ربي، ما أنت المسؤول عني، ماذا نصنع؟ لازم دعوتك ووعظك لأبيك أو لأخيك أو لابنك حتى الموت، ولا تفر من المعركة وتخرج وتترك للشيطان. واصل الدعوة والوعظ، وإن قال ما قال سوف يتوب ويرجع إلى الحق. ما يضرك لما يقول ما أنت رب تحاسبني، قل أنا عبد الله وأنا أخوك أو أنا ولدك. يا والدي يا ولدي، يجب أن نفعل ونفعل، وهذا هو الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، لا نقول نترك ونهجره. جزاكم الله خيرا. يقول السائل أخي وضع دشا على سطح بيته، وقد حلفت أن لا أدخل داره ونصحته ولم يرفعه حتى الآن، فما الواجب علي نحوه؟ السائل يقول أخي وضع دشا على سطح بيته، فقلت يا أخي أزل هذا الدش وإلى ما أدخل بيتك. ما أزال، قلت والله لا أدخله حتى تزيله. الجواب ابق على ما أنت عليه ولا تدخل حتى يزيله، فإن عرف أخوتك وبنوتك وصلاحك وتاب فتلك النعمة، وإن عرف ما عرف وأصر على الباطل فلا خير فيه ولا في النظر إليه، لأن الدش معناه فتح باب للشر للأسرة، لطمس البصائر وعمى القلوب. يقول السائل فضيلة الشيخ ما هو الفرق بين النبي والرسول؟ سائل يقول ما الفرق بين النبي والرسول؟ قاعدة علمية، كل رسول نبي، كل رسول تقول والله لنبي الله، والله موسى نبي الله، عيسى نبي الله، إبراهيم نبي الله، كل رسول نبي، وليس كل نبي رسول. الأنبياء 124,000 نبي، والرسل 314، فانظر العدد، الرسل 314 والأنبياء 124,000، لأن النبي ينبئه الله فكان نبيا بواسطة الملك ينزل إليه أو يشرح صدره ويلقي إليه الكلمات، نبأه الله ويلزم حب الله وطاعة الله ويعمل بالعبادة التي عليها رسول الله الذي كان عندهم. وأما النبي الرسول يوحى إليه بشرع فيعمل بهذا ويترك بهذا، فالرسل 314 والأنبياء 124,000. والفرق بينهما أن الرسول مرسل برسالة إلى قرية، إلى أمة، إلى جماعة ليبلغهم رسالة الله، والنبي ما هو مرسل، ينبئه الله ويكرمه لصفائه وطهارته ويوحي إليه، ولكن ما يرسله إلى أمة ولا إلى قرية. جزاكم الله خيرا. يسأل عن حكم المرور، الحكم حكم المرور بين يدي المصلي في الحرم. يقول السائل: ما حكم المرور بين يدي المصلي في الحرمين الشريفين؟ الجواب: ما يستثنى إلا الطواف، المطاف الذي يطاف فيه الطائف له الحق أن لا يقف، لو جئت تصلي أنت في طريقه لا يبالي بك، هو أحق به. خارج المطاف المسجد الحرام كالمسجد النبوي ككل بيوت الله، يحرم المرور بين يدي المصلي إلا من ضرورة فقط، لأن يقف أحدكم 40 خير له من أن يمر بين يدي مصلي. لكن إذا كان المصلي يصلي في ممرات الناس في أبواب المساجد يقطع الطرق عليهم هو الآثم. أما المصلي يصلي لا سترة وأنت تأتي وتقطع صلته بربه وتفصله فهذا أمر عظيم، لأن المصلي يتكلم مع الله وهو بين يديه مقبل عليه، فإذا مرت بينه وبين الستر قطعت الصلة. فلهذا أذن الرسول أن ندفعه ما استطعنا، لكن إذا كان في الطريق والممرات كما يفعل العوام ما لهم حق، سيارته عند الباب به بول أو غائط في بطنه يريد أن يخرج وأنت تسد الطريق، ما يصح هذا أبدا. فلهذا يأثم أحيانا المصلي كما يحمل يأثم أيضا غير المصلي. والله نسأل أن يفقهنا وإياكم. لعل آخر سؤال فضيلة الشيخ، يسأل عن السنة في صيام الثلاثة أيام، هل هي أيام البيض 13، 14، 15 السائل يسأل عن الأيام البيض التي سن رسول الله صلى الله عليه وسلم الصيام فيها، هل نعوضها بغيرها من أيام الشهر؟ الجواب: الأفضل أن نصوم 13، 14، 15. فإن حصل مانع فلنا أن نصوم في الشهر 3 أيام، سواء في أوله، في وسطه، في آخره، لأن الحسنة بعشر أمثالها. 3 أيام تعديد 30 يوما، اليوم بعشرة، فالذي يلازم صيام 3 أيام كأنما صام الدهر كله. لماذا؟ صيام 3 أيام بشهر ولا لا؟ فإذا صام في كل شهر معناه السنة كاملة وهو صائم، صام الدهر. يبقى قال نصوم الاثنين الخميس، شأنك، فيه من يصوم الاثنين الخميس، هذا يصوم 6 أيام في الشهر أو أكثر. الشاهد عندنا في الأيام البيض أو الليالي البيض صيامها أفضل من غيرها، وما عدا ذلك فالكل جائز في أول الشهر وفي آخره. وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.